تفضل الو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا شيخ؟ خير والحمد لله. الله يخليك إلهي. والله بدي اسال، الصيام بعد 15 شعبان هل يجوز ام لا؟ الصيام بعد 15 شعبان من كان له عاده فليصومها، واللي ما كان يصوم بعد، يعني مثلا بلش الصيام من اوله بس ما كان يصوم بالاول، هل له عادة بأن يصوم يوم الاثنين أو الخميس مثلا؟ نعم يصومها ولا بأس، ولا ذنب عليه أبدا. طيب سؤال ثاني يا شيخ، حتى وهل لم يكن له عادة أيوة أليس فيه ذنب؟